قال سبحانه: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية تتحدث عن السفهاء الذين هم تحت ولاية غيرهم، يعني صغير أو رجل شاب لكنه لا يحسن التصرف في المال أو مجنون، فعليه ولي هو الذي يحفظ ماله. طيب هذا المال متى يعطى؟